بالنسبة للتطيب فقط في الرأس إنسان قبل الإحرام أين موضع الطيب؟ يطيب على رأسه وعلى لحيته، لكن لا يضعه على جسده بحيث يعني يعلق بإحرامه، يعلق بإحرامه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من حج بمال ربوي أو قرض فيه ربا؟ هل يصح حجه؟ الأصل الإنسان يحج بمال حلال، هذا هو الأصل. الأصل أن الحاج يحج بمال حلال، ويجب عليه الابتعاد عن الحرام في جميع أحواله، في جميع أحواله يبتعد عن الحرام في حياته ومدة حياته، لا يكون ذلك في وقت دون وقت، فإنما في جميع الأوقات. لكن لو أن إنسانا حج بمال يعني حرام، فجمهور العلماء على أن حج صحيح، ولكنه آثم لفعل الحرام ولاكتساب الحرام ولاستعمال الحرام يعني مطلقا، يعني آثم فيه، فلا يجوز الإنسان أن يتعاطى الحرام وأن يستعمل الحرام سواء حج به أو لم يحج به. لكن الحج إذا وجد فإنه يصح، ولكنه آثم، لأن أعمال الحج وشروطه وأركانه موجودة، ولكن الوسيلة التي حصل بها هو أنه صار بواسطة مال الحرام، مثل هذا، مثل لو أنه ركب استعمل دابة يعني اغتسبها وحج عليها، أو سيارة وحج عليها أو ما إلى ذلك، فإن هذا استعمال الحرام يأثم عليه. والحج هو في ذاته وصحيح، الحج في ذاته وصحيح. وهذا مثل لو أن إنسانا صلى وعليه لباس حرير، رجل ما يجوز لباس الحرير، ولكن صلى عليه لباس حرير، فإن صلاته صحيحة ولبسه الحرير حرام، ولو كانت وحصل به ستر العورة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، فلو صلى وعليه ثوب حرير وسترها بثوب حرير صلاته صحيحة، ولكنه آثم للبس الحرير. وكذلك لو صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحة وهو آثم بالغصب. وكذلك المرأة التي من شرط وجوب الحج عليها أن يكون عندها محرم، فلو حجت بدون محرم حجها صحيح وهي آثمة لكونها حجت بدون محرم. يقول: إذا طهرت امرأتي وأرادت أن تطوف وتسعى لعمرتها، هل أسعى معها كي أرافقها، مع العلم بأني كنت قد طفت من قبل وسعيت؟ إذا كان أنها تحتاج إلى مرافقة بأنك تساعدها لا بأس، ولكنك أنت غير ساعي، أنت مرافق، يعني أنت مرافق لها. أما كونك تسعى مرتين ليس لك أن تسعى، السعي لا يتكرر، فهو إما فهو لا يكون إلا في أمر واجب، وهو يعني طواف سعي العمرة أو سعي الحج، ما في سعي يعني يتطوع به، لا يتطوع إلا بالطواف هو الذي يتطوع به، وأما السعي فإنه لا تطوع فيه. إن كان معتمرا يجب عليه سعي العمرة، وإن كان حاجا عليه سعي الحج. أما أن يروح يسعى ليس يعني يؤدي أمرا واجبا عليه، فإن هذا ليس مكانا للتطوع، لا يتطوع في السعي، وإنما يتطوع في الطواف. هل يجوز ذبح الهدي بمكة المكرمة أو لازم يكون بمنى؟ لا، ليس بلازم، يجوز بمكة، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، فيجوز يعني نحر الهدي في مكة. يقول: ما حكم من يوكل من يرمي عنه كل الجمرات؟ إذا كان أنه عاجز ومريض ولا أو كبير، وهو باق في منى يعني كغيره من الحجاج، لكنه لا يستطيع يذهب للجمرة، له أن ينيب من يرمي عنه، لكن ليرمي عنه يكون حاج، ما يرمي عنه إنسان ما حج ليس من الحجاج. يعني من العمال اللي يشتغلون مع حجه يروح يوكله ليس له، لأنه لا يرمي عن نفسه ولا عن غيره الذي هو ليس بحاج. الإنسان الذي ليس بحاج لا يرمي عن نفسه ولا عن غيره، فأما إذا كان محتاجا إلى ذلك وإنه ينيب من يرمي عنه الجمرات حيث يكون كبيرا أو مريضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لقد أثر عن الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايتين عنه عن ابن القاسم كما ورد في المدونة أن وقت نحر الهدي بالنسبة للمتمتع هو بعد الانتهاء من العمرة مباشرة لا يوم العيد، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ والله ما أعرف، يعني أقول هذا لا أعرف شيء يدل عليه، لا أعلم شيء يدل عليه، لأن الله قال حتى يبلغ الهدي محله، وبلوغ الهدي محله إنما هو يوم العيد، فلا يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد. وقد ذكرت فيما مضى أن الإنسان إذا أحرم بعمره وقد ساق الهدي وهو حاج فإنه يدخل الحج العمرة ويصير قارنا حتى لا يذبح إلا يوم العيد، أما كونه ينحر قبل يوم العيد لا أعلم دليل يدل عليه. هل تجوز قراءة القرآن الكريم في يوم الجمعة في المساجد جهرا؟ ليس هناك دليل يدل على هذا، لأن قراءة القرآن يوم الجمعة جهرا فيه إشغال الذين يصلون والتشويش عليهم، وفيه إشغال الذين يقرؤون القرآن حيث يشوش عليهم، وإنما الواجب والأصل هو أن من دخل المسجد فإنه يصلي ما شاء أو يقرأ أو يذكر الله، ولكن لا يؤذي أحدا بأن يشوش عليهم بالقراءة أو بالصوت. فإذا هذا الذي يفعل في بعض البلاد من وجود قارئ أو يعني يقرأ القرآن في قبل صلاة الجمعة بصوت مرتفع ومكبر الصوت، فإن هذا لا أصل له، وأيضا فيه تشويش على المصلين الذين يصلون وتشويش على الجالسين الذين يذكرون الله ويقرؤون القرآن يعني بينهم وبين أنفسهم. سؤال الثاني يقول، هل التأمين على الحياة